قال رحمه الله تعالى ومنها ما يختص بالنكرات غالبا او لا جمع على الشيء الذي يجب الظاهر. قال ومنها ما يختص بالنكرات غالبا وهو رد وان المؤلف قال غالبا لانه سياتي معنى ما قد تدل الضمير وهو تدل بها فما رده فتيه سياتي معنى انها تجر الضمير والضمير من المعارف الضمير من المعارف فلذلك هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال ومنها ما يختص بالنكرات غالبا وهو رد والذي نعرفه ودركناه ايضا كذلك وقراناه ان المشهور ان رد تجر ماذا النكرات تختص بالنكرات ولا تجر المعارف ابدا لا تجر المعارف وانما تجر النكرات فقط والان المؤلف رحمه الله تعالى يبين هذا في الغالب والغالبا انها تجر ماذا النكرات يعني معنى كلامه انه من غير الغالب قد تجر غير النكرات وتجر شيء من المعارف كما سياتي معناه ما قد تجر الضمير لكن الصحيح بهذا الضمير الذي سياتي معناه انه نكره وليس بمعرفة سيد الكلام عليه إن شاء الله أنه نكرة هذا الضمير الذي جرك رده أنه نكرة وليس بمعرفة وهذا الذي يوجهه ابن هشام رحمه الله تعالى وقبله أيضا الزمخشري يوجهون الضمير الذي جرك رده نكرة وليس بمعرفة وسيأتي تعليل ذلك لماذا نكر هذا الضمير سيأتي تعليله إن شاء الله. فعلى هذا ما نحتاج إلى أن نقول غالبا بل نقول إيش تجر النكرات مطلقة تجر النكرات مطلقة أي من غير التجيد كما قيد هنا المؤلف بل نقول أن رد لا تجر إلا النكرات لا تجر إلا النكرات أما الضمير الذي قيد من أجل المؤلف فيأتي أن الراجح فيه أنه ماذا نكرة وليس في معرفة هذا هو الراجح في الضمير الذي سمع بالنسبة لجره أو بالنسبة لجره رد له صحيح أنه نكرة. أما المذهب الذي مشى عليه هو مذهب البصريين هذا المذهب الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى أن تجر النكرات غالبا وقد تجر في ضرورة الشعر هم يقيدونه قد تجر المعرفة ويستفيدون بالبيت الذي سيأتي لكن الصحيح هذا هو أن تجر النكرات فقط لا تجر المعارف. قال ومنها ما يختص بالنكرات غالبا معرض غالبا معرض أمين أنت ونزيد بنزع الحافظ أي في الغالب غالبا أي في الغالب نعم. قال وهو ربا وتقدم معنى الكلام على ربا أنها ماذا معانيها أنها تأتي للتغليل وتأتي للتكثير وذكرنا شاهدا على التغليل وشاهدا على التكثير فمن يذكر شيئا من ذلك يذكر شاهد التكثير وشاهد التغليل نعم وليس له من صيام إلا الجوع فانت وانت عادية نعم بكثير عادية يوم القيامة هذا لا يشيء التكثير نعم كثير من هؤلاء النساء والتغليل كثير ربما أنا ربما ولد وليس له أب وفي ولد ولم يلده أبوان هكذا قالوا نعم فهنا في البيت للتبليغ وفي الشاهد الذي ذكر رب تاكية في الدنيا عارية أو رب تاكية في الدنيا عارية يوم القيامة فهو للتكثير نعم. ويقال في إعرابها حرف جر شديد زائد يقال فيها حرف جر شديد زائد لأن حروف الجر على ثلاثة أقسام إما أن يكون حرف جر أصلي وهو الذي له معنى وله متعلق هذا هو حقيقة حرف الجر الأصلي يكون له معنى له ماذا أن يكون حرف الجر زائد والزائد هو الذي ليس له معنى ولا له ماذا متعلق له معنى وهو التوكيد فقط والتوكيد ليس معنى في الأصل لكن الزائد يقال له يزيد ماذا التوكيد هذا هي حقيقة وهذا هو حقيقة ماذا حرف الجر الزائد هو الذي ليس له معنى ولا إيش ولا متعلق ما جاءنا من بشير ما جاءنا من بشير فمن هنا إيش هل يقال جر مجرور متعلق بالفعل لا واضح نعم طيب كسر بالله شهيدة ما هي البونة زائدة واضح وبالله مجرور لفظ المرفوع على انه فاعل لماذا لسفا هذا هو حرف الجر الزائد الذي ليس له معنى ولا متعلق اي انه لا يفيد الا التوكيد فقط لا يفيد الا التوكيد فقط اما حرف الجر الشبيه بالزائد فله معنى وليس له متعلق هذا الشبيه بالزائد له معنى وليس له معنى متعلق مثل ربا وحاجة وخلا وعدل ولولا ولعل. هذه يقال فيها كل ما يقال حروف جر فيها بالزائد. إذا جاءت حروف جر يقال فيه حرف جر فيه بالزائد. لو لتات حرف جر فيه تقدم لولا ثالثا. وأيضا لعل تأتي في لغة عقيل حرف جر فيه بالزائد يقال فيها لعل أبي المغوار منك قريب فقل تدعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. فالشاهد هنا إيش؟ لعل شاهد هنا إيش؟ حرف جر. ماذا يقال في هذا لعل يستعمل حرف جر؟ نقول فيها حرف جر شبيه بالزائد. ما معنى حرف جر بالزائد؟ أي أن معنى وليس له ماذا؟ متعلق. لا تقول متعلق بالكلام لا، وإنما يعمل في اللفظ فقط. أما الكلمة التي جرها فلها ماذا؟ محل غير الجر، إما مبتدأ أو مفعول إلى آخر ثالثة. واضح الآن؟ هذا حقيقة الحرف جر شبيه بالزائد. على حسب هذا تكون موصلة وتكون غير هذا. طيب الآن عندنا حروف الجر على ثلاثة أقسام. حرف جر أصلي وهو الذي له معنى وله متعلق، وحرف جر زائد وهو الذي ليس له معنى ولا متعلق، وحرف جر شبيه بالزائد وهو الذي له معنى وليس له متعلق. مثل ماذا حرف جر شبيه بالزائد؟ مثل ربا الموجودة معنا، ومثل كذلك لا مده منذ يا أخي لا مده منذ حرف جر أصلي، ومثل أيضا كذلك إيش؟ دعوني أذكرها، أنتم الآن تشوشون علي، ما لكم هكذا. مثل أيضا كذلك حاجة وخالة وعدا، ومثل أيضا دولة، ومثل لعل في لغة عقيل. هذه حروف ستة يقال فيها إيش؟ حرف جر شبيه بالزائد. مو دائما متى ما رأيت لولا قلت حرف جر شبيه بالزائد، لا، متى تكون لولا حرف جر شبيه بالزائد؟ إذا جرت الضمير غير المرفوع، إذا جرت إذا دخلت على الضمير غير المرفوع، نقول إذا دخلت على الضمير غير المرفوع تكون حرف جر شبيه بالزائد، مثل مولاك، مثل مولاه، مثل مولايا. أما إذا كان لولا أنتم، لولا أنا، لولا هو، فهنا يقال فيها حرف إيش؟ امتناع لوجود، وليست حرف جر شبيه بالزائد. واضح؟ هذا هو خلاصة الموضوع الذي أردناه. قال رحمه الله تعالى: ومنها ما يختص بالنكرات غالبا، وهو ربا، نحو ربا رجل في الدار. لو قال ربا رجل في الدار لقيته، ربا مثل المثال، ربا رجل في الدار لقيته، أو موجود مثلا. وما إعراب هذا المثال؟ ربا رجل في الدار لقيته. نعم وجه، وقال انه من باب الاشتغال، رب رجل لقيته، نعم، او رب رجل بالتالي لقيته، يكون رب حرف مسنيه بالزائد، يا رجل مجرور لفظا منصوب محلا من فعل محذوف، هذا يكون من باب الاشتغال نجعله هذا المثال، رب رجل بالتالي لقيته، نجعله من باب الاشتغال، نقول رب حرف مسنيه بالزائد، يا رجل مفعول من فعل محذوف، يعني من باب الاشتغال مجرور لفظا منصوب محلا وبالتالي كان يرد على المحذوف كذا. ولا بيت من جملة السريع لا محلها من الإعراب. ويجوز وجه آخر أيضا في نفس المثال هذا، رب رجل لقيته أو رب رجل في الدار لقيته، يكون رجل مبتدأ، رجل مبتدأ من غير لفظ منصوب وغسل مرفوع محلا في الدار كذا، ولقيته الجملة ماذا؟ خبر. ونحو هذا المثال يا أخواني، إذا جاء رب رجل لقيته في الدار أو رب رجل في الدار لقيته، يجوز فيه وجهان من الإعراب. إما أن تقول مفعول لفعل محذوف تجعله من باب إيش؟ الاشتغال. أو تقول إيش؟ مبتدأ مجرور لفظ مرفوع محلا والجملة لقيته ماذا؟ خبر. واضح الآن؟ لكن لو قلت رب رجل لقيته، رب رجل في الدار لقيته، فما إعراب رجل هنا؟ هل يجوز فيه وجهان؟ ما يجوز فيه وجه واحد، ما هو؟ على أننا نجعله إيش؟ مفعول به مقدم، ولقيت فعل ماذا؟ وفاعل. رب رجل في الدار لقيته، رب رجل في الدار لقيته، الفعل الذي بعد يحتاج الى مفعول وما اخذ مفعوله. واضح الان؟ فيكون هذا المتقدم مجرور رب على انه ايش؟ مفعول الفعل المتاخر. لكن لو كان الفعل المتاخر لازم، مثلا رب رجل في الدار، رب رجل مثلا كريم جاهز، رب رجل كريم جاءني، فما إعراب رجلنا؟ رب رجل كريم جاءني، ما إعراب رجل؟ مبتدأ. واضح؟ وكلمة رب والجملة الثانية خبر. واضح؟ فخلاصة إعراب مجرور رب إن كان ما بعد الفعل لازم، جاء بعده مثلا فعل وهو لازم، نقول هذا مجرور رب إيش؟ مجرور رب المرفوع محلا على أنه

من بل. اما بالنسبة للواو فالواو تحدث بعدها ربع اكثر من الباء واكثر من ماذا؟ من بل. فعلى هذا قوله كثيرا كثر نسبية بالنسبة لبل. اما بالنسبة للواو فالواو اكثر من الفاء. الواو اكثر من الفاء. واضح هذا الكلام وما واضح؟ هذا هو المراد. ان الكلام فيه هام يا اخوان. قال وبعد الفاء كثيرا فقولي فمثل في حبلة قد طرقت ومرضعي. سرعة من يعرف هذا المثال؟ هذا البيت جلوات عنا. فمثل في حبلة كان هذا من أب ربة حرف عطف نائب من أب ربة. من جبل الأفضل منصوب محلا على أنه يقول به مقدم من طرقته طرقت مثلتي في الأصل. وحبلة فمثلك حبلة. حبلة صفة. نعم. من أم العرب أبدا. أظهر التحقيق وطرقت الفعل. ومرضعي معطوف على حبلة. نعم. ومرضعي معطوف على حبلة. كنت بارك الله الشعب. حدث ربا بعد الفاحصنك. وهو الحدث هنا كثيرا. بالنسبة لماذا؟ لبل ما استطعتني. اما بالنسبة للواو فالواو اكثر من الفاء. سنك. فالكثرة هنا كثرة مثلية. قال وبعد الفاء كثيرا. فقولي بمثلك حبلة قد تركت ومرضعي. وبعد بل قليلا. اقل من الفاء. واضح؟ اما اقل من الواو فهم باب اولى. قال وبعد بل قليلا. فقولي بل مهمهم قطعت بعد مهمهم. هكذا يا اخوان البيت. نعم. او مهمهم. بل مهمهم. اي مفاز من المفاوز. نعم. مفاز من المفازات. بل مهمهم قطعت بعد مهمهم. عند من؟ من العرب؟ بل حرف اضراب. نعم. عاطفة نابت من اب ربه. على مضاف ومهمه ثانيه مضاف اليه. شاهدنا حدث ربا بعد بل وهو قليل. وهو قليل. نعم. ايش عربها مفعول ولا ظرف؟ بعد. ما رايت مهمهم؟ الظاهر ما ظرف. هو عربها ايش؟ مفعول به. ما هو مفعول به؟ لما اراد مفاز هنا لكن اذا كان واقع عليها فلا باس. لكن الذي يرى من مسافة من مسافة يفعل لا بأس. إذا ما هو بعيدة خاني إذا أراد مسافة من مقطوعة يكون يفعل بها. فالشاهد هو بل. أما رب هنا حديثت بعد بل وهو قليل حدثها بعد بل. أما بعد الفاء كثيرا بالنسبة لبل. الواو أكثر. حدثها بعد الواو أكثر. قال وبدونهن أي بدون إيش؟ الواو يا الفاء وماذا؟ يبل. فبدونهن أقل. قال وبدونهن أقل. وقوله رسم دار وقفت في طلله فتوقضي الحياة من جلله. الشاهد ما هو؟ رسم دار وقفت في طلله. الشاهد هو رسم له. جر بماذا؟ برب المحذوفة. بعد ماذا هنا؟ ليس بعد شيء. لا بعد الواو ولا بعد الفاء ولا بعد ماذا؟ ولا بعد بل. وهذا قليل جدا جدا. واضح الان حذفها ولم يكن عليها شيء من فاء ولا الواو ولا بل قليل جدا مع العمل. مذكره هنا رسمي مبتدا وقفته في خلله. هنا خلاص في خلل الواقع عليه. نعم. هنا رسمي مبتدا. رسمي مجرور لفظا بركة المحذوف مرفوع محلا. رسمي مضاف ودار مضاف اليه ثم توقفت في محل رفع ايش؟ خبر. ورسم مبتدا بارك الله فيك. رسمي يعني كسره. رسم دار وقفت في خلل. نعم. مجرور بربة المحذوفة. مجرور لفظا مرفوع محلا. ورسم مضاف ودار مضاف اليه. طيب انتهينا يا اخوان بالنسبه لربة. لما تحدث ويبقى عملها يحذف ويبقى عمله بعد ماذا؟ بعد الواي واكثر وبعد الفاء كثيرا بالنسبه لذل، وبعد ماذا؟ بل وهو قليل، وتحذف ويبقى العمل بدون منا، واضح هذا اقل من قليل. قال رحمه الله تعالى: وتزاد ما بقي وقته، وتزاد ما، الكلام على زيادة ما يقول الآن بعد حروف الجر، الكلام الآن على زيادة ما، أي ما هذه تزاد بعد حروف الجر، فما هي الحروف التي تزاد بعدها ما؟ قال: وتزاد ما كثيرا بعد من وعن والباء، فلا تكفهن عن عمل الجر. تزاد ما بعد من وعن والباء، فلا تكفهن عن ماذا؟ عن عمل الجر، يبقى لهن ماذا؟ العمل، يبقى لهن العمل. قال نحو قوله تعالى: مما خطيئاتهم، مما خطيئاتهم، عندما نضربوا او تقولوا ناري يا اخي الآية، عند من عندك؟ عندك يا اخي انت عرفت نفسك بس كلها معرفات هذه، انا ما عرفت قبلك. مما خطيئاتهم اغربوا، نعم من حرف جر وهي معناها السببية، أي بسبب خطيئاتهم، وهي بمعنى الباء. نعم خطيئاتهم مجرور بمن، نعم، والجار بدون تعلق. مما خطيئاتهم أغربوا، أي بسبب خطيئاتهم أغربوا، جار بدون تعلق، فبقى عليك أن تقول من جهل متأخر، أتوضحنا لك الأول، أغربوا بسبب خطيئاتهم، تعلق من ذهن متاخر. شاهد الآية: ما نزيدت ولم تكف من عن العمل، ما زيدت ولم تكف من عن العمل. قال: عما قليل، ايش عما قليل؟ لا يسرحنه ما جميل هذا غلغا عن حرف جر اطلع عن ما اضغاب نعم وما زايد احسنته قليل جار ومجرور، مجرور بعن تعلق اما قليل تصبح منادين، لعل من الفعل تصبح او متعلم منادين، تشوف هذا وهذا كنت منادين خبر تسبقن اسمها هنا اسمها اما قليل لا تسبقن، ليس مهم اما قليل لا يسبقن منادين، هنا اسم يصبح مصلحة تعمل عمل كانت اسمها محدود الواو اصلا لا يسبقوننا، ولو هذه وقع بجواب قسم والله ولا جميل خبرها، وعما قليل ما يجوز ان يتعلق بيصبح ويجوز ان يتعلق بماذا؟ بما جميل تفاعل يعمل عمل فعل. قالوا الشاهد يا خالد شاهدنا ما زيدك ولم تكف عن العمل سنفه. قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعلهم هاتف، نعم فعل حسن ما قبله والبحر الجري معنى السببية، أي بسبب نقضهم ميثاقهم وما زائد، نعم نقضهم جر من تعلق، فبما نقضهم ميثاقهم لعلهم بالفعل لعلهم احسنته لعلهم بسبب نفضهم ميثاقهم، وميثاقهم ينزهم نفض مصدر يعني العمل الفعل، فبما نفضهم ميثاقهم، نفض هنا مصدر يعني العمل الفعل، والمصدر هنا نفضهم مضاف، نفض مضاف الهام مضاف لين باب مضاف المصدر الى فاعلهم، وميثاقهم هو المفعول.